الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل الناقة التي تأكل بعرها أكرمك الله تعتبر من الجلالة؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما أكل لحمه فروثه ومنيه وبوله طاهر، ولا نعلم خلافا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، وقد دلت الأدلة على ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين الذين قدموا المدينة فاجتووها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها، وأبوالها طاهرة لأن لحمها يؤكل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، والبعير قد يتروث في أرض الحرم، مما يدل على أن روثه طاهر، وإلا لوجب حماية أرض الحرم منها من روثه فيما لو كان نجسا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سأله عن الصلاة في مرابض الغنم بأن يصلي فيها، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، وفي السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب أيضا. فهذه الأدلة بمجموعها تدل على هذه القاعدة: أن ما أكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر. ويفهم من هذا جوابك بارك الله فيك، وهي أن الناقة إذا تروثت ثم عادت فأكلت روثها فإنها لا تعتبر قد علفت شيئا نجسا، وإنما تعتبر أكلت شيئا طاهرا، فلا تعتبر جلالة، لأن العلماء يقولون بأن الجلالة هي الدابة التي تتغذى أو يكون أكثر غذائها على النجاسات، وروث هذه الناقة طاهر لأنه يؤكل لحمها، فلا تعتبر تلك الناقة التي تسف روثها جلالة، والله أعلم.